فيكون كذا هو يشرب لبن زوجة أخيه. نعم. لا لا لا حول ولا قوة. هل هذا مثل سالم مولاه أبي حذيفة؟ مولى مولى أخ أي يختلفان لا شك. يجب أن يكون مول لكن ما في مول. ها؟ ما في مول. يمشي يشوف سكنه إذا كان وقلنا يعني الآن إحنا إذا قلنا بهذا الحكم كل واحد يلا يدخل أخاه ويدخل على زوجته يلا أعطينا كاس لبن حتى يصير أخا لك. لا إيش قلنا لا حول ولا قوة. إيرادياتك عجيبة يا غربي. الظاهر أثرت فيك الرياضيات. طيب جيد. الثالث قلنا إما بالنص أو قول الصحابي. الثالث بالتاريخ. بالتاريخ يلا حاتم مثاله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. أين التاريخ؟ لا لا خلي مغلق النور. هذا النور فوق رأسك فوق رأسك. نعم الآن ظرف لأي شيء للزمن الحاضر. إذن فيه تاريخ أم لا؟ مثاله أيضا نظير هذه الآية فالآن باشرهن. ألحق العلماء بهذا مسألة أخرى ما هي؟ ذكرنا هذا ذكرنا هذا نعم نعم صحيح. إذا حكم بماذا؟ إذا حكم بشيء قبل الهجرة ثم غير الحكم ها؟ يدل على النسخ أم لا؟ يدل على أن المتأخر ناسخ مطلقا صحيح؟ نعم. لذلك قلنا زعم بعض العلماء أنه أن حكم الهجرة إلى الحبشة نسخ بالهجرة للمدينة. قلنا هذا أو هذا خطأ صحيح أنه ليس نسخ لأنه يمكن الجمع هنا يمكن نجمع بين حتى الحديث الذي في البخاري وغيره الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن بأرض أهل الكتاب فيها أو أرض أهل الكتاب من هو أبو ثعلب الخشني. نعم سأل فسأل عن أنيتهم أيستعملونها أم لا؟ قال لا إلا أن تجدوا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيه. حطوا بالكم. طيب هذا على كل حال في أدلة أخرى في أدلة أخرى. إذن صارت شروط النسخ الآن ثلاثة. عرفنا اثنين بقي لنا واحد بدر. الشرط الثالث هو ثبوت النسخ واشترط الشرط الجمهور أن يكون النسخ أقوى من المنسوخ فلا ينسخ عندهم المتواتر بالأحاد. ما هو المتواتر؟ المتواتر قلنا هو الذي نعم هو الذي رواه جماعة كثيرون يستحيل تواتؤهم عن كذا عادة صح؟ نسبوا لشيء محسوس لابد. المتواتر لا ينسخ بالأحاد عند جمهور الأصوليين والصحيح النسخ يكون في الحكم. نعم. ثبوت الحكم لا يشترط أن يكون الخبر متواتر. فيثبت حتى بالأحاد. صحيح. أحسنت. هل في تعليل آخر؟ في الأحكام. في الأحكام. تمام. هل الآن القول بالنسخ لا بد فيه من توفر الشروط الثلاثة أم يكفي فيه شرط واحد؟ يعني هل بمجرد أن يتعذر علينا الجمع بين نصين نقول يلا أنسخ أم أنه لا بد من توفر الثلاثة؟ ها صحيح. طيب لو تخلف شرط ها يثبت الحكم